تفسير الآية 49 من سورة القصص، يقول تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أي إذا لم يكن يعجبكم القرآن والتوراة وتقولون عنهما أنهما يسحران الناس ولا يقومان بهدايتهم وإرشادهم وإسعادهم في الدارين، وتعتذرون عن كفركم بهما أن هناك كتابا آخر من عند الله هو بديل لهما وأنتم تؤمنون به لأنه أكثر هداية وإرشادا منهما، فأحضروه إذن لنا وسنؤمن به وسنتبعه إن وجدناكم صادقين في ادعائكم هذا. وفي هذا الرد تمام الثقة من الداعي لمن يدعوه أنه لن يكون هناك أهدى للناس لتمام الخير والسعادة من هذا القرآن العظيم الذي هو من عند خالقهم الذي يعلم تمام العلم ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم. وكذلك في هذا الرد تمام الإنصاف من الداعي أنه لو كان هناك فعلا كتاب أهدى منه فسنتبعه جميعا فورا، فهذا هو حال الصادق دائما حينما يرى الحق الذي يحقق له وللجميع خيره وسعادته، فإنه يسارع لاتباعه لتحقيق ذلك. كما أن فيه تمام الاعتزاز بهذا القرآن وإظهار تمام عجزهم عن الإتيان بمثله، وأنهم حتما كاذبون مخادعون مراوغون ولن يؤمنوا مهما جاءهم من آيات ودلائل، لأن المشكلة فيهم هم وليست في الآيات والأدلة، حيث قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخل عقولهم والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وهذا هو معنى الآية القادمة.